وقل رب زدني علما. وهو في هذه الحال من وحشة ومن ضغطة، أعاذك الله من سامع من هذه الحال تأتيه مصيبة أخرى جراء ما اقترف في الدنيا، ألا وهي قرين السوء الذي سيبقى معه في قبره إلى قيام الأشهاد. جاء في الحديث الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل: ويأتيه رجل قبيح المنظر، يأتيه رجل في أقبح صورة، قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الرائحة، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول هذا العبد: وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول له: أنا عملك الخبيث. فيقول هذا العبد: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما هو فيه من هوان أخف مما ينتظره يوم القيامة.